رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات خارج الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحلقة الأولى من علم الملل والنحل لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي، والتي هي ضمن الدورة العلمية الثالثة لعام 1418 من الهجرة النبوية، والتي ينظمها مكتب الدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية. والآن نترككم مع هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر مركز الدعوة بالمدينة على تنظيم مثل هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها في موازين حسناته، كما أشكرهم على وجه الخصوص لإتاحة هذه الفرصة لي في الالتقاء بطلبة العلم ومذاكرة العلم معهم، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نقول وما نسمع. وموضوع الحديث كما هو معلن في الجدول هو مقدمة في علم الأديان والملل والنحل، وسيكون الحديث في التعريف بهذا العلم وبيان ثمرته والفوائد التي تحصل من دراسته، ثم التعريف بالدين والملة والنحلة والفرق بين هذه المصطلحات، وكذلك التعريف بأهم مصادر هذا العلم وتقييم هذه المصادر، ثم التعريف على أهم الأديان والنحل التي ذكرت في كتب الملل والنحل، ثم بيان حكم الإسلام في وحدة الأديان، تلك الدعوة التي نشأت في هذا العصر وأصبح لها دعاتها في هذا الزمان. أما التعريف بهذا العلم فهو علم يبحث في أقوال أرباب الديانات، علم يبحث في أقوال أرباب الديانات سواء الديانات الحقة أم غيرها، وفائدته هو الوقوف على أقوال أصحاب هذه الديانات ومعرفة اعتقادات الأديان الموجودة التي يدين بها الناس. هذا هدف قريب وملموس من دراسة هذه المادة العلمية. وهناك هدف أبعد ولعله هو المقصود لعلماء المسلمين الذين عنوا بدراسة هذا العلم، وهو الوقوف ما عليه المخالف والرد عليه من كلامه وبأصوله التي يعرفها وبعقيدته التي يدين لله بها، سواء كان يتدين لله أو لغير الله من أصحاب الديانات الوثنية وغيرها. المهم هو الوقوف على تلك الأصول والرد على الخصوم من خلال أقواله. وقد ظهرت ثمرة ذلك العلم وأثره في منهج شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان يقارع الخصوم بما عندهم من الحجج ومن الأقوال التي يقررونها. ولهذا تميز منهج شيخ الإسلام ابن تيمية عن غيره من العلماء الذين سبقوه في هذا المنهج تميزا واضحا، وترك أثرا واضحا. وهذا لا يعني تقصير من سبقه من سلف الأمة في هذا العلم، لكن كانت الحاجة في مثل عصره لتعلم هذا العلم لما كثرت المناهج الفلسفية والبدع الكلامية وعمت أقطار المسلمين وأصبح لها دعاتها، فأصبح تعلم هذا العلم مطلوبا في الدعوة وفي مقارعة الخصم فيما يعلم. ومن ثمار هذا العلم الوقوف على المعتقدات الباطلة والحذر منها، فإن هذا منهج شرعي. وتعلمون في حديث حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمعرفة الشر ليست مقصودة لذاتها ولكن للحذر منه. طبعا إذا كان الشر موجودا، أما التعمق في كلام أهل البدع الباطل في هذه الدعوة فهذا ليس بمنهج شرعي ولا معروف عند أهل السنة. لكن إذا وجد الشر كان معرفة الشر من باب تجنبه أمر مطلوب. وحذيفة رضي الله عنه كان يتعلم هذا العلم لذلك. ولهذا في الحديث حديث حذيفة الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل دعاة على أبواب جهنم، قوم يستنون بسنتي يستنون بغير سنتي ويستنون بغير هدي. قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. ثم قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك الأمر. فهذا يدل على أن حذيفة رضي الله عنه كان يسأل لذلك، وما كان يتعمق ويتكلف، ولكن كان يعلم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هناك فتن، وقد كان من أعرف الناس بها، فلهذا كان يسأل عن هذا الباب حتى يتجنب تلك الشرور وتلك الفتن. من مقاصد هذا العلم أيضا هو تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والنصارى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى، ويدخل في هذا الأمر كل من كان على دين باطل، لأن التشبه بالقوم في الظاهر مدعاة لموافقتهم في الباطل. وقد ذكر شيخ الإسلام أصولا عظيمة في اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، في بيان خطورة هذا الأمر، وهو موافقة اليهود والنصارى وأهل الديانات الباطلة في أنه مدعاة لموافقتهم في الباطل. ولما قصر المسلمون اليوم في هذا الأمر تشبهوا بهم في الظاهر وفي الملبس وفي كافة جوانب الحياة، فكان ذلك مدعاة إلى موافقتهم في كثير ممن كانوا يخالطونهم ويتشبهون بهم في عقائدهم. فارتد من ارتد من أبناء المسلمين إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية للموافقة. والشارع لا يأتي إلا بخير، ولا يحذر إلا ما فيه شر وخطر على المسلم. فينبغي للمسلم أن يكون عنده يقين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض مقاصد وثمار معرفة هذا العلم. تعريف الدين في اللغة هو مشتق من كلمة دانا، وهذه الكلمة تطلق على معاني كثيرة، وتختلف هذه المعاني بحسب ما تتعدى به، فإن تعدت بنفسها كأن يقال دانه كانت بمعنى جازاه أو ملكه أو قهره، وإذا تعدت باللام كأن تقول دان له بمعنى خضع له وسلم له، وإذا تعدت بالباء كأن تقول دان به تكون بمعنى اعتقده، في اعتقد هذا الشيء دينا. والدين في الاصطلاح اختلف العلماء في تعريفه، ولعل من أقرب التعريفات الشاملة لكلمة الدين في الاصطلاح هو اعتقاد قداسة ذات، اعتقاد قداسة ذات ومجموعة التشريعات التي تدل على الخضوع لهذه الذات محبة وذلا، رغبة ورهبة. فهذا التعريف يشمل كل من تدين بدين، هو اعتقاد قداسة ذات. وهناك تعريفات أخرى تشمل الأديان السماوية، وهو قول بعض العلماء في تعريف الدين بهذا المفهوم: هو كل ما أوحاه الله إلى الرسل من الاعتقادات والتشريعات ورضيه دينا. فهذا التعريف يشمل الأديان السماوية. التعريف الأول تعريف عام يشمل كل الديانات. وأما تعريف الملة ففي اللغة فهي الطريقة المسلوكة، تعريف الملة في اللغة الطريقة المسلوكة. والملة بالفتح هو المكان الذي توقد فيه النار ويخبز فيه، ويقال خبز ملة من إضافة الخبز إلى الموضع الذي يخبز فيه. ولعل السبب في استعمال هذه الكلمة في الطريق لما يسر السير في الطريق من أثر، ولهذا قالوا الطريق المسلوكة، فالأثر فالسير في الطريق له أثر، وكذلك النار إذا أوقدت في المكان تركت أثر. لهذا يذهب بعض العلماء إلى أن الملة أو الملة هي ما تركت أثرا في المكان. والملة في الاصطلاح هي الدين، مرادفة في كلمة الدين. وذهب بعض العلماء إلى أنها مرادفة لكلمة الدين في المعنى، مخالفة لها في الاعتبار، فالدين والملة بمعنى واحد، لكن باعتبار أن الدين متعبد به يسمى دينا لأن الإنسان يدين به، وباعتبار مجموع الدين ومجموع التشاريع يسمى ملة بالنظر إلى مجموع التشريع ومجموع ما يتكون منها الدين يسمى ملة، وباعتبار ما يتدين به يسمى دينا. وذهب بعض العلماء إلى أن الدين هو ما يضاف إلى الله عز وجل، ما يضاف إلى الله عز وجل أو إلى من يتدين به، فتقول هذا دين الله، وتقول هذا دين زيد لأنه يتدين به، وقال الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيه لهم فهم ينسبون إليه فيتدينون به. وأما الملة فإنها لا تضاف إلا إلى الرسول، ولذا قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، وقال حكاية عن يوسف واتبعت ملة آبائي وهم رسل، فالملة تضاف إلى الرسول ولا تضاف الملة على هذا المعنى إلى أفراد الأمة، فلا يقال ملة زيد ولا ملة عمر بخلاف الدين فإنه يضاف للفرد، لكن الملة هنا لا تضاف إلا للرسول. وقيل كذلك يقابل هذا المذهب فإنه يضاف إلى العالم المجتهد، فيقال هذا مذهب أحمد، مذهب مالك، مذهب الشافعي، باعتبار أنه مجتهد في تقريره. وإذا أضيف المذهب إلى الفرد فإنه باعتبار أنه يعتنق هذا المذهب، لا باعتبار أنه مذهبه في الأصل هو الذي قرره واستدل له. ثم ذكر العلماء أن الملة لا تطلق إلا على الدين الحق، الملة لا تطلق إلا على الدين الحق، ولهذا أضاف الله عز وجل الملة لإبراهيم ولبعض الرسل، ولم تضف الملة لمن انحرف عن دين الله عز وجل. وأما النحلة في اللغة فقيل إنها هي الدين، النحلة هي الدين في اللغة، وقيل هي الهبة والعطية، ولذا اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال بعض العلماء نحلة أي ديانة وفرضا، يعني فرضه الله عز وجل. وقيل معنى نحلة أي هبة منكم. ومن هنا يظهر أن إطلاق النحلة في الاصطلاح يرجع إلى معناه اللغوي، وهو أن النحلة يطلق عليها الدين. والنحلة بمعنى الهبة هي العطاء من غير مقابل، كإذا كأن يقال وهب فلان لابنه فلان مثلا كذا نحلة من غير مقابل. وقيل إن اشتقاق النحل من هذا المعنى، لأن النحل يقولون أنه أخف الطيور التي تجني من الثمار من غير أن تضر به، من غير أن تضر بالثمار، ثم يكون ثمرة ذلك العسل الذي هو أنفع المأكولات والأدوية، فكأنه يقضي من غير أن يأكل. والنحل في الاصطلاح تطلق على الدين بمعناه العام، سواء كان دين بحق أو بغير حق، بل إن أشهر ما أطلقت النحل على الأديان الباطلة وليست على الدين الحق. ولذا ابن حزم في كتابه الفصل جعل عنوان الكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، فعطف النحل على الأهواء. وكذلك الشهر الثاني وإن كان عنوانه الملل والنحل، لكنه في مقدمة الكتاب عطف النحل في أثناء كلامه في المقدمة على الأهواء. وكذلك في مجلد الجزء الثاني من الكتاب قال عنوان وقال فصل في الملل في الأهواء والنحل، فجعل النحل تابعا للأهواء. إذن هذا تعريف بهذه المصطلحات التي ترد في عناوين مثل هذه الكتب، الملة الدين والملة والنحلة. وأما مصادر هذا العلم فهي كثيرة، ومن أقدم المصادر كتاب ينسب إلى أبي عيسى الوراق المتوفى سنة 247، وهذا الكتاب قديم وهو مفقود الآن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عامة من تكلم في الملل والنحل أخذ من هذا الكتاب، وذكر أن هذا المصنف الوراق أنه شيعي على عقيدة الشيعة. وعلى هذا يكون هذا المصدر هو من أقدم المصادر التي تكلمت في هذا العلم. ثم يأتي بعده الفهرس لابن النديم، لمحمد بن إسحاق ابن النديم. وهذا الكتاب وإن كان مفردا لهذا العلم، لم يكن مفردا لهذا العلم إلا أنه تضمن مادة جيدة في حدود 50 صفحة في الجزء التاسع منه، لأن الكتاب من مجلد واحد لكن المؤلف جزأه على أجزاء. ففي الجزء التاسع أو القسم التاسع ضمن هذا الجزء مقالات أصحاب الديانات، وهذه مادة تعتبر جيدة بالنسبة وبالنظر إلى قيمة الكتاب وقدمه. وهذا الكتاب ألف كما ذكر المؤلف في سنة 377 للهجرة، في شعبان سنة 377 للهجرة. وقد ذكر العلماء أن في هذا الكتاب من ذكر بعض الأحداث ما يدل على أنه ألف أو أنه أضيفت له بعض المادة أو بعض المعلومات بعد ذلك إلى حدود سنة 392 للهجرة. وابن النديم لا تعرف أو لا يعرف متى توفي، لكن ذكر بعض المترجمين له أنه كان موجودا في سنة 346 للهجرة. ثم يأتي بعد هذا الكتاب كتاب تحقيق مال الهندي من مقولة مع مقبولة في العقل أو مرذولة لأبي الريحان البيروني المتوفى سنة 440 وهذا الكتاب غير موجود الآن في ما أعلم في المكتبات الحديثة، لكن ذكر أنه طبع طبعة قديمة ولم أقف عليه، وتذكر أهميته في كتب الملل والنحل. ولعل قبله أيضا كتاب للمسعودي صاحب مروج الذهب، كتاب اسمه مقالات أصحاب الديانات، والمسعودي متوفى سنة 346 وهو صاحب مروج الذهب، وهو متهم بالتشيع، بل إن له كتب تدل على اعتناقه لعقيدة الرافضة من الكتاب إثبات الوصية، ومن ترجم له من علماء الرافضة يثنون عليه ويصفونه بسلامة المعتقد، وهذا يعني أنه رافضي. ومن الكتب الأصول في هذا العلم كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لعلي بن أحمد بن حجر المتوفى سنة 456، والكتاب مشهور يقع في 5 مجلدات متوسطة من القطع الكبير، ويعد من أهم المصادر في هذا العلم. ثم كتاب الملل والنحل في الشهر الثاني المتوفى سنة 548، ويقع في 2 مجلدين متوسطين من القطع المتوسط، وطبع في بعض طبعاته مجلد فقط. وهذا الكتاب للشهر الثاني ألفه، قيل أنه لنصير الدين أو ما يسمى بنصير الدين الرافضي أحد الوزراء في الدولة العباسية في متأخر حكام الدولة العباسية، وقيل ألفه لحاكم كرمل لجعفر بن علي وهو رافضي، ألفه تقربا له بعد أن كان مقربا للعلماء وكان منهم الشهر الثاني. هذه أهم المصادر القديمة لهذا العلم. ثم في العصر الحديث ألفت بعض الكتب من أهمها وأشملها مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي، يقع في 4 مجلدات، جعل الجزء الأول والمجلد الأول في اليهودية والثاني في النصرانية والثالث في الإسلام والرابع في أديان الهند الكبرى، وكذلك تاريخ الملل والنحل للخولي وهو عبارة عن مذكرات وضعها لطلبة الأزهر، وهو يقع في جزئين صغار صغيرين جزئين صغيرين طبع طبعة قديمة، ولا أعلم هل طبع الآن طبع حديثة أم لا. من أيضا البحوث الحديثة مذكرة للشيخ عبد القادر في شيبة الحمد في الأديان والفرق، وهي مذكرة وضعها لطلبة الجامعة الإسلامية، وهي على صغر حجمها إلا أنها تعتبر من أهم ما ألف في هذا العصر، لأنه ربط هذه المادة المستقاة من الكتب بما جاء في الكتاب والسنة عن الأديان السابقة. إذن هذه بعض المصادر والمراجع في هذا العلم. لو نظرنا حقيقة نظرة شاملة لهذه المصادر نجد أن هذه المصادر المذكورة لا تنسب لأهل السنة عند استثناء مذكرة يعني شيبة الحمد، وإن كان بعض المعاصرين ينتصب لأهل السنة لكنهم ليسوا من أهل العلم بالسنة. فكتاب الوراق معروف أنه لرجل شيعي، وابن النبي متهم بالتشيع هو متكلم، والمسعودي متهم بالرفض، وابن حزم مع كونه أقرب المذكورين للحق وكونه معظما للنصوص حتى أن مذهبه هو مؤسس المذهب الظاهرية في الأخذ بظواهر النصوص في باب الفروع وفي الفقه، لكنه في باب الاعتقاد عنده خلط كبير حتى أن الذهبي صفه بأنه جهمي جدا. ولهذا جاء في كتابه الفصل في بعض المقاطع يرد على اليهود في بعض الصفات، ويستدل ببعض ما جاء في كتبه من إثبات الصفات لله عز وجل على تحريف هذه الكتب، حتى أنه جاء في بعض أظنه في سفر التكوين من الأسفار المنسوبة لموسى جاء فيها نص صريح يقول فيه إن الله خلق آدم على صورته. تعلمون أن هذا النص في لفظه ومعناه يوافق الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته. فشنع ابن حزم على اليهود في هذا وقال هذا مما يدل على تحريف التوراة، ومعلوم أن هذا النص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نقطع بنسبته لله عز وجل أنه تكلم به في التوراة إلا أن معناه صحيح. وإذا ثبت المعنى واللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وليس في بعيد أن يكون موجود في التوراة وأن يكون مما بقي في التوراة مما لم يحرف، وإن كنا لا نقطع بذلك. المهم أن ابن حزم قد يخطئ اليهود فيما عندهم من الحق لكونه لم يدرك هذا الحق الذي جاء في بعض كتبه، وبعض الأسفار التي كانت عند اليهود بعض ما جاء فيها بقي لم يحرف، وبعضها تطرق إليه تحريف يسير لا يغير معنى النص. المهم أن ابن حزم عنده انحراف في باب الأسماء والصفات، وكذلك عنده أخطاء، وإن كان هذا الكتاب هو من أهم الكتب ومن أقربها إلى الحق المؤلفة في هذا الباب. كتاب الملل والنحل بالشهر الثاني أيضا صاحبه فيلسوف متكلم أشعري في العقيدة، ألف هذا الكتاب لرافضي سواء لجعفر بن علي أو لما يسمى بنصير الدين الطوسي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس من منهاج السنة في صفحة 300 وما بعدها أن الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل فيه ميل للرافضة وللشيعة، وأنه ينتصر لهم، وقال هذا لا يبعد أن يكون متشيعا أو أن يكون مائلا بظاهره له مداراة ومجاملة. إذن هذه المصادر كما رأيتم كلها لم تؤلف من قبل علماء من أهل السنة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في من هذه السنة في الموطن المتقدم يقول أن هذه الكتب المؤلفة في الليل والنحل لا ترجع إلى علم اليقين، أو عبارة قريبة منها يقول وهؤلاء المؤلفون يأخذ بعضهم عن بعض، وكثير منهم أخذ عن أبي عيسى الوراق الشيعي، وقال إن هذه الكتب وهذا ظاهر وواقع ملموس لا تقوم على الأسانيد في عرض مادتها، ثم ذكر أن فيها أخطاء كبيرة في هذه الكتب خصوصا في كتاب الملل والنحل، فإنه أثنى عليه وقال أنه من أشهر هذه الكتب، لكن مع هذا فيه خلط كبير، وقال إن الشهر الثاني ما كان يعرف معتقد أهل السنة ولم يقرره في كتابه، وإنما أفضل ما أجاد فيه هو تقرير معتقد الأشاعرة والفلاسفة الذين كان يعرف ما هم عليه، وأما معتقد أهل السنة فإنه لا يعرفه. ولهذا دائما عندما يتكلم عن أهل السنة يصفهم بالحشوية، وهذا من إطلاقات المعطلة على أهل السنة، ومن هنا فلا ينبغي الاعتماد في تقرير معتقد أهل السنة على هذه الكتب المذكورة، لأن فاقد الشيء لا يعرف، هؤلاء لا يعرفون معتقد أهل السنة، وإنما يؤخذ معتقد أهل السنة من كتبهم المعروضة. وأما ما ينقل في هذه الكتب عن الديانات الأخرى فإنه لا يؤخذ أيضا مسلما، لأن هذه الكتب كما ذكر شيخ الإسلام لا تقوم في مادتها على علم ثابت صحيح، والسبب في هذا في عدة أمور. الأمر الأول أن علماء السلف لم يهتموا بهذا العلم في بداية الأمر ولم يعتنوا به، بل إنما عندهم من العلم عن أهل الكتاب مأخوذ من القرآن والسنة، وكان تفسير السلف لآيات القرآن التي تتعرض لأهل الكتاب لا يتجاوز شرح موجز للمواطن التي تذكر فيها الديانات السابقة، فما كانوا يهتمون بهذا. ولعل هذا يرجع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن مطالعة أيضا كتب أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عمر يتصفح شيئا من أوراق التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها قبضة طرية، ثم حرق عمر رضي الله عنه تلك الأوراق. فكان هذا في بداية الأمر لعدم الحاجة إلى هذه العلوم، لأن ذكرنا أن من أهداف تعلم هذا العلم هو الرد على الخطوط، وما كانت البدع نشأت وما كانت الفرق نشأت في الأمة فيحتاج الناس إلى دراسة هذا العلم، فما اهتموا به وما دونوه. وعامة ما ينقل في بعض كتب التفسير من الإسرائيليات عن كعب الأحبار الذي يأخذ من أهل الكتاب، ومنهج العلماء في هذا الأمر معلوم، وهو مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأن ما يقوله أهل الكتاب قد يكون حقا وقد يكون صوابا، فلما كان عندهم من العلم ما يحتمل أن هذا القول حق لم يكذبه، ولما كان عندهم من التحريف والكذب والجرأة على الله عز وجل ورسله لم يصدقوا. فهذا هو المنهج فيما ينقل عن أهل الكتاب، أنهم لا يكذبون ولا يصدقون، هذا إن لم يرد دليل من الشرع على المسألة، فإذا ورد الدليل وجب العمل به، إن كان مصدقا لهم صدقنا، وإن كان مكذبا لهم كذبنا، وإن لم يرد بذلك دليل توقفنا. فإذا لم يهتم العلماء قديما في صدر الإسلام بهذا العلم، فهذا من أسباب وقوع الخطأ فيه. السبب الثاني أن الذين ألفوا في هذا العلم لم يكونوا من أهل السنة ولم يكونوا من المعظمين للسنة، وإلا فإن هذا العلم لو وجد عالما عني بهذا العلم لوجد مادة جيدة من الكتاب والسنة تضع الأصول العامة لهذا العلم، لكن الذين ألفوا ما أخذوا وما بنوا أصولهم في هذا العلم على الكتاب والسنة، وإلا معلوم في الآيات كثيرة من القرآن يخبر الله عز وجل عن اليهود، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه عقيدة يخبر الله عز وجل عنه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ويخبر الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، ويقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هنا مادة وأصول عامة لهذه الديانات خصوصا اليهودية والنصرانية. فما بني هذا العلم على هذه الأصول؟ وهذا يرجع لضعف اليقين عند من ألف، لأن عامة من ألف في هذا الباب أخذوا علومهم عن الفلاسفة وأعرضوا عن النصوص وما كانوا يعرفونها. فحقيقة من خلال أو بهذه الأسباب المذكورة نشأ خلل كبير في هذا العلم، حتى إن بعض أهل العلم وطلبة العلم يعرض عن القراءة في مثل هذه الكتب لأنه لا يثق بما فيها، أو لربما لأن البعض لا يرى الحاجة ماسة لكل الناس، ولهذا لا ينصح يعني طلبة العلم المبتدئين ولا العامة بمطالعة هذه الكتب، وإنما يطالع هذه الكتب آل التخصص الذين يستفيدون منها في الرد على الخصوم. هناك جهود أخرى في هذا العلم تمثل حقيقة مادة جيدة فيه، لكنها لم يقصد منها التبليغ فيه، مثل ردود أهل السنة على اليهود والنصارى، مثل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الإسلام، كذلك هداية الحيارة ابن القيم، فإن في هذه الكتب مادة، وكذلك في كتب شيخ الإسلام الأخرى مادة جيدة جدا في تقرير معتقد بعض الديانات السابقة، لكن هذه الكتب لم يقصد بها تأصيل هذا العلم، وإنما يرد فيها مادة جيدة في هذا العلم. ومن هنا حقيقة الحاجة تدعو لتدوين هذا العلم من أهل السنة القادرين عليه، والربط بين ما جاء في الكتاب والسنة من الأخبار عن الديانات السابقة وما جاء في كتب أهل العلم من أهل السنة، وأيضا النظر ما جاء في تلك الكتب مع التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح، وأيضا الاقتصار على ما تمس الحاجة فيه، لأن هناك أديان انقرضت أو فرق انقرضت ليست هناك حاجة لدراسته، وإنما يدرس ما هو موجود منها. إذن هذا تقييم يعني مختصر لهذه المصادر. وأما أشهر هذه الأديان الموجودة أو التي جاءت في هذه الكتب، فالعلماء أولا يقسمون الديانات إلى ثلاثة أقسام: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ومن لهم شبه كتاب أو أنه جاء ما يدل على أنهم من أقرب الأديان إلى أهل الكتاب كالمجوس والصالح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناسحي نسائهم ولا آكلين ذبائحهم. والقسم الثالث ديانات وثنية ليس لهم كتاب، مثل البوذية والهندوسية وبعض الأديان الأخرى الوثنية. إذن الديانة اليهودية، نعرف باختصار خفيف حتى لا يطول الوقت، الديانة اليهودية أو اليهود مأخوذة في اللغة من كلمة هادى كما قال العلماء بمعنى رجع، في قولهم إنا هدنا إليك، أو من معنى التهود وهو الصوت اللين الرفيع مع الترديد، لكونهم يتهودون عند تلاوة التوراة، أو مشتقة الكلمة من يهودا وهو رابع أبناء يعقوب إسرائيل، ثم أبدلت الدال دالا وأدخلت الألف واللام للنسبة فقيل اليهود. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهم قوم موسى الذين بعث الله عز وجل لهم موسى، وهم من بني إسرائيل، من نسل إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. وقد أثنى الله عز وجل على بني إسرائيل في غير موطن من كتابه، لكنه لم يرد الثناء على اليهود بهذا الوصف. ولذا قال العلماء أن الثناء على اليهود على بني إسرائيل ورد عندما كانوا على الحق ولم يبدلوا، ثم لما تسموا باليهود كان قد دخل عليهم التحريف فلم يمدحوا بذلك. والله عز وجل أخبر أنه فضل بني إسرائيل وامتن عليهم وأثنى عليهم، وأما اليهود فإنهم لم يمدحوا. واليهود لهم فرق كثيرة، قد دل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكثر من 71 شرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 شرقة، افترقت النصارى على 72 شرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 شرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فاليهود أكثر من 71 شرقة. وقد ذكر المؤرخون لهذه الفرق والباحثون في الملل والنحل أن من أشهر هذه الفرق السامرة، وهي فرقة من فرق اليهود ترجع في نشأتها إلى ما بعد سبي بختنصر لليهود، فإنه عندما سبي اليهود من بيت المقدس وأخذوا إلى بابل بالعراق أرسل إلى فلسطين بعض الآشوريين، وهؤلاء لا يرجعون في نسبهم إلى بني إسرائيل وإنما يرجعون إلى أشور ابن نوح ابن سام ابن نوح، ولم يكونوا على دين اليهود. ثم اعتنقوا الديانة اليهودية بعد أن رجعوا إلى فلسطين، ثم أصبحت لهم توراة تخصهم تسمى بالتوراة السامرية، ولليهود الذين هم الفريسيين توراة أخرى هي العبرانية. وهؤلاء السامرة لا يعترفون من أسفار اليهود التي تصل إلى 39 شغر إلا بخمسة أسفار، هي أسفار التوراة ثم شغر يوشع وشغر القضاء، ولا يعترفون بغيرهم. الفرقة الثانية الفريسيون أو الربانيون، وهم فرقة من فرق اليهود، وهم الذين يؤمنون بكل أسفار اليهود ويؤمنون بالتلمود كما سيأتي بيانه، وهم الذين وضعوا التلمود الذي هو شرح للتوراة. ومن فرقهم الصديقيون، وهم فرق من فرق اليهود يؤمنون بالتوراة فقط ولا يؤمنون بغيرها من الأشخاص، وهم لا يؤمنون بالجنة والنار ولا بالبعث. ومن فرقهم العنانيون، وهم أيضا يقتصرون في الإيمان بالتوراة فقط ولا يدينون بالأشهار الأخرى. وبينهم اختلاف وتناحر بين هذه الفرق. فهذه أهم الفرق التي ذكرها العلماء من فرق اليهود. وأما مصادر اليهود فإنها ترجع إلى مصدرين أساسيين. المصدر الأول الأسفار المقدسة التي تسمى بالعهد القديم. وهذه الأسفار المقدسة 39 شفر، منها 5 أسفار هي أسفار التوراة، وهي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر التثنية وسفر اللاويين وسفر العدد. هذه الأسفار الخمسة يجنى عليها كافة اليهود، وينعمون أن هي الأسفار التي التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى. ثم بعد ذلك تأتي بقية الأسفار الأخرى التي توصل إلى 39 سفر، ويدخل فيها هذه الأسفار الخمسة، وهذه الآن موجودة في كتاب مجموعة كتاب يسمى الكتاب المقدس. والكتاب المقدس يتضمن عهدين كما يسمونها، العهد الجديد والعهد القديم. فالعهد القديم هو أسفار اليهود 39 سفر، والعهد الجديد هي أسفار النصارى. فهذه الأسفار أسفار الخمسة، وهناك أسفار أخرى منسوبة إلى الأنبياء، منها مزامير داود، ومنها أسفار تسمى بأخبار الأيام، أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني، وأخبار الملوك الأول وأخبار الملوك الثاني، وسفر سموائيل الأول وسموائيل الثاني، وإستير ونحمية والقضاة وغيرها من الأسفار، إلى أكثر من 39 سفر. والأناشيد، كل سفر من هذه الأسفار يتميز عن الآخر بمادة وطريقة في العهد. إذن هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني التلمود. التلمود، وهذا التلمود هو بمثابة الشرح للتوراة، والذي وضعه هو طائفة الفريسيون أو الربانيون، وضعوه شرحا للتوراة. والتلمود يشتمل على أصلين أو على مادتين. القسم الأول منها المشناة، وهي مثل التلمود، والثاني القسم الثاني الجامارة، وهي بمعنى الشرح للمشناة. والجمارة أيضا تنقسم إلى قسمين، جمارة بابل وجمارة فلسطين. فجمارة فلسطين هي الشروح التي وضعها علماء اليهود الذين كانوا في فلسطين، وجمارة بابل هي الشروح التي وضعها علماءهم من الذين كانوا في بابل أثناء فترة السبي. ولهذا تنقسم الآن، ينقسم التلمود الآن عندهم إلى قسمين، تلمود فلسطين، تلمود بابل. التلمود يحظى بقدسية كبيرة جدا عند اليهود اليوم، وغالب اليهود ينتسبون إلى طائفة الفريسيين، ويقدسون هذه الشروح وهذا التلمود أكثر من تقديس التوراة. وعامة مخططات اليهود اليوم مستقاة من التلمود الذي يعطي اليهود الحق في تملك العالم، ويصور لهم أن الناس هم حمير لليهود يركبونهم لقضاء حوائجهم، وأن كل الأمميين وهم من عدد اليهود مخلوقون لخدمة اليهود. والتلمود يبيح لليهود أن يقتل الغريب وأن يسفك دمه وأن يزني بزوجته ولا شيء عليه في ذلك. وهذا ما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني يأخذون من أموالهم ويأخذون أعراضهم ولا شيء عليه. إذن هذا ما يتعلق باليهود. الديانة الثانية النصرانية، والنصرانية نسبة من حيث الاشتقاق اللغوي إلى نصرانة، وهي قرية عيسى عليه السلام، القرية التي ولد فيها عيسى عليه السلام في الشام. والنصارى هم من بعث لهم عيسى عليه السلام، لكنه حصل تغيير وتبديل في دينهم، فكانوا يسمون بالمسيحيين لأنهم أتباع المسيح عليه السلام، ثم أطلق عليهم النصارى. ولهذا يمنع الآن بعض العلماء من إطلاق النصارى، من إطلاق المسيحيين على النصارى الموجودين، لأنهم ليسوا من أتباع المسيح. وكذلك النصارى ينقسمون إلى فرق، وأشهر الفرق الموجودة الآن 3، الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. ها هذه الفرق الثلاثة والطوائف الثلاثة تمثل الآن معتقدات النصارى. فالكاثوليك الآن يتواجدون في إيطاليا وفي إسبانيا وفي فرنسا ولهم الكنائس الخاصة به، وهؤلاء يعدون أن أصل الديانة أخذت عنها. والأرثوذكس يعتبرون منشقين عن الكاثوليك، لكنه الآن يتميزون بكنائسهم أيضا عن الكاثوليك، ويوجدون في روسيا وفي اليونان وفي بعض بلاد المشرق. والبروتستات توجد أو يوجدون في بريطانيا وفي ألمانيا وفي أمريكا الشمالية وفي النرويج والسويد، وهؤلاء أيضا يتميزون بعقيدتهم ودينهم عن غيرهم من الفرق الأخرى. المصادر للنصرانية من أهمها الأناجيل التي يزعمون أنها هي الأناجيل التي أنزلها الله عز وجل على عيسى، وهي أربعة: إنجيل متى ويوحنا وإنجيل إنجيل متى ويوحنا ومرقب ولوقا، أربعة: متى ويوحنا ومرقب ولوقا. فهذه الأناجيل الأربعة يزعمون أن هي التي أنزلها الله عز وجل على عيسى، وهذه فيها شيء من الحق، وفيها ما يدل على أن فيها ما هو محرف ومبدل كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. وهناك إنجيل آخر يسمى إنجيل برنابا، وهذا إنجيل فيه الاعتراف بأن المسيح أنه عبد ورسول، وفيه رد لعقيدة النصارى القائلين بألوهية المسيح. وكافة الفرق المذكورة كلها تجمع على أن المسيح أنه إله أو ابن إله. وأما الإنجيل الآخر إنجيل برنابا فهو جاء فيه التصريح بأن المسيح هو عبد ورسول، ويرد على هذا المعتقد. ولهذا في القرن الثالث للميلاد اجتمع النصارى واعتمدوا الأناجيل الأربعة، ولم يعتمدوا إنجيل برنابا لأنه يقدح في هذه العقيدة المشهورة عندهم. إذن هذه هي الديانات التي تنتسب إلى الأديان السماوية، وهي اليهودية والنصرانية. هناك ديانات أخرى تنتسب أو لهم شبهة كتاب أو أنه عندهم شيء من الحق، وهم الصابعة. والصابعة هم القوم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام، وقد كانوا من عبدة الكواكب، وأخبر الله عز وجل عنهم في احتجاج إبراهيم عليهم بما يدل على بطلان تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من الكواكب ومن الأفلاك. وهؤلاء اختلف العلماء هل لهم كتاب أم لا، ولا يقطع بشيء في هذا الأمر، لكن الله عز وجل عندما قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دل هذا على أن هؤلاء القوم عندهم شيء من الحق. وإن كانت هذه الآية لا تقطع بأن من ينتسبون إلى هذه الديانات كلهم أصحاب حق، لأن الأمر جاء معلق على قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر. فمن كان مؤمنا لا يضره الانتساب كأن ينسب لطائفة فهو من أهل الجنة. وأما من كان منتسبا إلى اليهودية أو النصرانية أو إلى الصابئة اليوم فإنه هارب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لسببين: السبب الأول أن تلك الديانات حرفت وتطرق إليها التحريف. الأمر الآخر أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة لكل الأديان السابقة، فلو كان ما عند اليهود كله حق وما عند النصارى كله حق لا يسعهم إلا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. من الديانات أيضا المجوس، والمجوس أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحبذا ربط يعني دراسة الأديان بالسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا يدل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما يسن بهم سنة أهل الكتاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم غير ناسحي نسائه ولا آكلي ذبائحهم يدل على أنهم مشركون. ولهذا ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية التي أخبر أن النجاة قد تكون لمن انتسب لليهودية وللنصرانية وللصابئة لأنهم مشركون، وهذا الأمر معلق على التوحيد، والمجوس أهل شرك. ومن أشهر عقائد المجوس أنهم يؤمنون بوجود خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، ويعتقدون أن الخير الذي خلقه هو خالق النور وأن الشر الذي خلقه هو خالق الظلمة، ويعتقدون أن لخالق الخير وخالق النور الهيمنة والسيطرة على خالق الشر. وهذه الشبهة التي كانت عند هؤلاء هي التي انقدحت عند القدرية كما سيأتي في الجلسة القادمة، أن القدرية قالوا بخالق لأعمال الخير وخالق لأعمال الشر، وقالوا أن أعمال الشر لا تنسب إلى الله عز وجل، فهو غير خالق لها ولا قادر عليها وغير مقدر لها. والذي حملهم على هذا هي الشبهة نفسها التي عند المجوس، لأنهم أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن أن يخلق الشر فأثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالق لأعمال الشر وقالوا أن العبد خالق لعمله الذي هو شر والله عز وجل خالق لأعمال الخير، ففروا من شيء ووقعوا فيما هو أشد منه وهو الشرك في الربوبية الذي هو أقبح أقسام الشرك. فلا نريد الإطالة، نختصر الحديث. من الأديان الموجودة والمشهورة بعض الديانات الوثنية كالهندوسية، وهذه من أديان الهند وتنتشر في القارة الهندية. والهندوسية ليس الدين يبنى على عقيدة، وإنما هو نظام لتلك من ينتسب لتلك الطائفة. ولهذا تجدون أن الهندوس هم أكثر الناس اتخاذا للآلهة، وآلهتهم بالآلاف، لأنهم لا يعتقدون معتقد يجمعهم ولا يدينون برب، وإنما يعبدون كل ما يستفيدون منه. ولهذا عبدوا الحيوانات، عبدوا البقر، والبقرة من أشهر آلهة الهندوس. ولهذا غاندي حاكم الهند الذي يعد من أعقل القوم يقول إن أمي البقرة خير من أمي الحقيقية، يقول لأن أمي الحقيقية أرضعتني أشهر ثم أتعبتني العمر كله، وأما أمي البقرة فإنها تعطينا الحليب في كل وقت. ثم يقول أن أمه الحقيقية استتعبه حتى عند موتها وعند تشييعها، وأما أمه البقرة فإنها عندما تموت يأكل لحمها ويستفيد من كل شيء منها. فيعني الإنسان عندما يسمع مثل هذا الكلام هو يحمد الله عز وجل، وهذه أيضا من ثمار دراسة هذا العلم، يحمد الله عز وجل على أن أنجاه من هذه الظلمات. ولا يتعجب الإنسان من العقل، فإن العقل ضعيف، لكن من هداه الله عز وجل يدرك بعقله الخير والشر، لكن من ضل والعياذ بالله فإن العقل خاص. ولهذا لو كان العقل يدرك الخير من الشر ما بعث الله الرسل. إذن هؤلاء ما أكثر ما يتخذون الآلهة، يتخذون البقر، القروض، الخنازير، الحيوانات، الأشجار، يعبدون الفروج، يعبدون كل من أسجى إليه معروف، حتى أن بعضهم يعبد الإنجليز، بعضهم يعبد الآلات الحديثة الآن، لأن عندهم مبدأ أن كل ما استفاد من شيء عبده، ولا يوجد عندهم معبود يجتمعون عليه. كتابهم المقدس كتاب يسمى الويدا، الويدا كتاب الهندوس المقدس، وهذا الكتاب يقوم على تنظيم كافة مرافق الحياة والاستفادة في الدنيا، كيف يستفيدون وكيف يعيشون. ثم وضع لهم كتاب آخر اسمه منو، وهو شرح للويدا، وهذا الكتاب هو الذي نظم هذه الديانة الشيء وأعطاها شيء من التنظيم وشيء من الأصول العامة التي سمعوا عليها. وقد حرم عليهم المنو الذي هو شرح للويدا، حرم على الهندوس كل شيء، حرم عليهم التمتع بالدنيا والتمتع بما في الحياة، وحرم عليهم حتى حلق الشعر والاستحمام والملابس. ولهذا المتمسك بالهندوسية الحق الآن يعيش في حرج. ثم إنه بعد 40 أو في حدود هذا السن يأمرهم بالانتقال إلى الغابات وأن يعيشوا كالحيوانات في الغابات. إذن هذه بعض الديانة الهندوسية تسيطر يعني على كثير من البلدان في شبه القارة الهندية، وانتقلت إلى الصين وإلى اليابان، وتنتشر حتى في أوروبا اليوم لها دعاتها. الديانة الوثنية الأخرى البوذية، والبوذية أيضا ديانة وثنية مؤسسها بوذا الذي كان هندوسيا وكان من ابن لأحد أمراء الأمراء الهنود الذين كانوا يحكمون الهند. وكان هذا بوذا قد ترك القصور بعد أن كان منعما مرفها، وترك زوجته وأولاده وأخذ يهيم في الغابات. يقول أنه يسأل الحقيقة ويطلب الحقيقة، ثم يقولون أنه بعد ذلك أراد الرجوع إلى أهله بعد أن يعرف من معرفة الحقيقة، ثم نزل في ظل شجرة فجاءه يعني شيء أو إلهام أنك ستدرك الحقيقة، فلزم هذا المكان، فلزم هذه الشجرة، فجاءت بعض التعاليم التي دونها وأصبحت تعاليم للبوذيين، وهي قريبة من تعاليم الهندوس، وتقوم أيضا على الزهد في الدنيا والانقطاع إلى الحياة أشبه ما تكون بحياة الحيوانات، ونبذ المعتقدات، ونبذ أن يكون هناك إله يجتمعون عليه أو يدينون به، وإنما يعبدون أو يتوجهون بعبادتهم لكل من يرون أن فيه نفع لهم. إذن هذا تعريف موجز بهذه الديانات المشهورة التي يرد ذكرها في الكتب. والهندوسية كما ذكرت موجودة في الهند وفي شبه القارة الهندية، والبوذية توجد في الصين في اليابان وفي تايلاند وفي نيبال، وهناك بوذية قديمة وبوذية جديدة. البوذية القديمة تمسك بتعاليم بوذا وهي شديدة جدا، ولهذا تركها كثير منهم وتمسكوا بالبوذية الجديدة التي تعطيهم نوع من الانطلاق والاستفادة من الحياة. وكما ذكرت هذه الديانات هي أهم ما هو موجود الآن في الساحة وما يذكر في هذه الكتب، وهذه مقدمة في هذا العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، ولعلنا في الجلسة القادمة نتطرق لتكملة لهذا الموضوع، ويكون إن شاء الله فيها النفع لنا جميعا، وهو من تأثر بهذه الديانات من الفرق الإسلامية، لأن الفرق المنتشرة للإسلام ما هي إلا امتداد لهذه الديانات، وإلا فالإسلام ما أتى بهذه البدع، وإنما اعتنق البدع من اعتنقها إما تأثرا بالديانات الماضية، أو أنه انحرف بهم من انحرف بهم عن دين الله عز وجل من شياطين الإنس والجن إلى ما اعتقدوا. وكل البدع موجودة في الأمة كثير منها وغالبها يرجع إلى الديانات الماضية والديانات السابقة، ويتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم نحو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.